الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال له رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به. وقد رواه الإمام أحمد مطولا، وذكر السند إلى جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، فإذا ادهن ومشطهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير الشعر واللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. قال: ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مضيئة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان أحسن في عيني من القمر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث ابن سواق. وقال النسائي وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث ابن سواق. وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري، قلت: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أم حديث عن جابر؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا، وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وقد تقدم الحديث بتمامه. كنا مع حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم تارة يبلغ إلى شحمة أذنيه، وتارة يضرب منكبه، يعني أنه كان يعنى بشعر رأسه، وكان يطيبه ويدهنه ويرجله صلوات الله وسلامه عليه. وقلت إنه صلى الله عليه وسلم حلق هذا الشعر في عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وهي الحجة التي حجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر إلى طيبة، لم يحج قبلها بالمدينة من المدينة، ولم يحج بعدها شيء، حج قبل أن يهاجر حجتين. أما بعدما هاجر فقد أقام 8 سنوات، وأمر مكة بيد قريش، ولذا لم يتأتى له صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى مكة إلا في عام الحديبية، ذهب ولم يدخل، بلغ إلى الحديبية ولكن قريش صدوه ومنعوه، واتفق مع قريش على صلح معلوم يسمى صلح الحديبية، فعاد النبي إلى المدينة. السنة التي تليها ذهب معتمر ولم يحج، ففي عام حجة الوداع كان قارنا، أولا نوى الحج، وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج، ولما وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لم يحلق ولم يقصر، لأنه قارن. القارن إذا طاف وسعى أول دخوله مكة لا يحلق ولا يقصر ولا يزين ملابس الإحرام. المفرد كذلك. الذي نوى الحج فقط إذا دخل مكة لأول وهلة يطوف يسعى لا يحلق ولا يقصر إلا في يوم العيد، كالقارن. الذي دخل مكة بعمرة فقط أتى إلى الميقات، نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة، وصل إلى مكة يطوف يسعى بين الصفا والمروة، يحلق إن شاء أو يقصر إن شاء. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا، يعني جمع بين نيتي الحج والعمرة، وكان قد ساق الهدي، أخذ معه 63 بعير، وأتاه علي من اليمن 37 بعير، فكان مجموع ما قرب النبي لربه وأهداه له، مع أنه لا يجب عليه إلا شاة واحدة أو خروف، إن زاد بعير أو بقرة، ولكن مع ذلك لأنه أخشانا لله وأتقانا لله وأرغب فيما عند الله ساق 63 بعير. أنا وأمثالي لا نتنازل أن نذبح شاة واحدة، وقد يسر الله السبيل وهون الله تعالى الأمور. نحن اليوم في القرن 15، قد مكننا الله تعالى من أمور أنا أعتقد كثير ممن قبلنا لم يتيسر له ذلك. أنت الآن يا أخي إذا وجب عليك هدي، إذا وجب عليك خروف أو شاة، ما عليك إلا أن تذهب إلى مصرف، تعطي 1000 ريال؟ لا. 500 ريال؟ لا. 380 ريال؟ هذا هدي، هذه فدية ترتبت علي، مصرف تشرف عليه دولة، الدولة يؤخذ هذا المال، البنك الإسلامي يورد الخرفان، يورد الأبعرة، يورد البقر باسمك الذي قد كتبت في المدينة أو مكة، الخروف يذبح يوم العيد، البعير ينحر يوم العيد باسمك أنت، لأن المصرف توكل عنك. ومع ذلك أنا لا أفعل ذلك. بعير، أي بعير؟ من منا يذبح بعير لله تعالى؟ من منا من يتطوع بشاء أو خروف إلا ما شاء الله تعالى. والله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المقصود لم ينحر، لم يحلق، لم يقصر، خرج إلى منى، ومن منى إلى عرفة، وعاد من عرفة إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وبات بالمزدلفة. صبح يوم العيد أتى إلى منى ورمى جمرة العقبة فقط، الجمرة القريبة من مكة، رماها بسبع حصيات فقط. بعد ذلك ذهب إلى المنحر، ذهب إلى المجزرة، المنحر قدمت له الهدايا التي تطوع بها وتقرب بها إلى مولاه صلى الله على رسول الله، فشمر ونحر 63 بعير، تولى نحرها بيده ليبين لنا أن من وجب عليه الهدي أو أراد أن يتطوع بالهدي جاز له أن يتولى ذلك لا على سبيل الوجوب. أنا أريد أن أقوم به افعل. أريد أن أوكل. النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي من المئة. الذي بقي من المئة 37 تولى علي رضي الله تعالى عنه نحرها نيابة عن رسول الله، ليبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن التوكيل جائز. انتهى من الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور التي عمل يوم العيد صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أنه أتى إلى موضعه ودعا بالحلاق، فأتى الحلاق إليه والحلاق معمر بن عبد الله، فأشار النبي له إلى الشق الأيمن فحلق، ومعنى الحلق إزالة شعر الرأس بالموسى، احلق حلق الشعر كله ولم يبق على الرأس ولا نقطة من الشعر، أشار إلى الشق الأيسر حلق الشق الأيسر، أخذ الشعر وزع على أهل منى يتبركون بشعر سيد الخلق، وشعر سيد الخلق وبصاقه ومخاطه وما باشر جسده يجوز التبرك به، وما عدا ذلك ما لم يباشر جسده ما لم ينفصل منه شعر بصاق مخاط ثوب رداء إزار جبة، كانوا يأخذون جبة له يغسلونها ويتبركون بها، جائز جائز جائز لا مانع باتفاق العلماء. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن أتبرك إلا بشيء ثبت عن رسول الله. قال البخاري قال مسلم روى النسائي ابن ماجه الطبراني البيهقي بسند صحيح أن التبرك بالسارية جائز بالخشب جائز، أفعل. إن لم يرد ذلك أتوقف ولا أفعل إلا ما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وزعوا الشعر، نالت امرأة جليلة عظيمة أغلب الشعر. هذه المرأة الجليلة أم أنس بن مالك أم سليم، أخذت الجزء الكبير وضعته في جلجل وصارت تطيب الجلجل، تضع الطيب مع الشعر، إذا أتى إنسان إليها أخذت من الطيب وطيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كثير، تارة يبلغ إلى شحمة الأذن، تارة يضرب المنكب الذي يبلغ إلى شعرة الأذنين، يسمى لمة في لغة العرب، الذي زاد على شحمة الأذنين وبلغ إلى المنكب يسمى جمة، لمة وجمة. تارة يكون شعره لمة وتارة يكون شعره جمة صلى الله عليه وسلم، أزاله في هذا اليوم كما سمعت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له شعر آخر وجهه الشريف مملوء بالشعر حتى إن شعر اللحية يملأ الصدر. صلوات الله وسلامه عليه له شارب، ولكن لا يترك الشارب، يأخذ من الشارب ويخففه، ويقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ما معنى ليس منا؟ يعني ليس على هدينا ولا ديننا ولا ملتنا، وملتنا الإسلام. فترك الشارب والموضة التي أصبحت اليوم يفتخر بأن شاربه كبير، حتى إنه لا يستطيع أن يشرب ولا يستطيع أن يأكل، وإذا بالشعر قد يساوي 20 سنتي، ويفتخر ولا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد وذم من يترك الشارب. لا يجوز أن نترك الشارب كاملا. فماذا كان يعمل سيد الخلق؟ وأنا أركز على قضية عمل سيد الخلق. نحن ندعي أننا نحب سيد الخلق ونفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا، لأنه قرة العين، ولكن ما هي المحبة؟ عصيانه ليس بمحبة، مخالفته ليست محبة. الذي يدعي أنه يحب النبي عليه أن يتأسى به، عليه أن يبحث يسأل ما محبوب رسول الله. النبي يحب أي شيء حتى أنا أعمل الشيء الذي يحبه رسول الله. أما بلغكم أن رجلا دعا رسول الله، صنع طعام قليل ودعا النبي ليأتي ويأكل عنده، فلبى النبي الدعوة وذهب إلى دار الداعي، وأخذ النبي مرافقا معه أنس بن مالك الخادم، فقدم الطعام، والطعام عندما قدم كان فيه الدباء القرع، دب رومي، دب مديني، ما يسمى بالقرع، وضع بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأكل، فصادف أن النبي يحب الدباء، فجعل يتتبع الدباء ويأخذ الدباء ويأكله. أنس يراعي وينظر، وتأكد أنس بن مالك أن النبي يحب الدباء، قال أنس: فما زلت أحب الدباء منذ ذلك اليوم، لأن النبي يحب الدباء. بالله عليكم، لو أن النبي نهى أنس أو أمر أنس بشيء أينتهي؟ أو أن يفعل ما نهى النبي عنه؟ أيفعل ما فعل النبي؟ أي والله، النبي قدوتنا، جميع الرسل والأنبياء الذين قبل نبينا محمد ليسوا بقدوة لنا بعدما بعث الله سيد الخلق، لأن الأنبياء والرسل أنفسهم لو أدركوا رسول الله زالت رسالتهم، ووجب عليهم أن يتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دليل آخر: عيسى إذا نزل آخر الزمان يأخذ كتاب الشمائل للنبي ويعمل به، ويأخذ القرآن ويعمل به، انتهت رسالته من قبل. وإذا جاء في آخر الزمان القرآن وحديث سيد ولد عدنان، هو الذي يعمل به عيسى طيلة المدة التي يقيمها على وجه الأرض. إذن يا أحباب رسول الله، علينا أن نحرص ونسأل ونحاول، لأن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، جاء رجل أعرابي وجنس الأعراب الذين يسكن البوادي على سليقة وعلى فطرة وعلى قلوب طاهرة ما في قلوبهم في لسانهم، يأتي والنبي على المنبر يخطب فيقف الأعرابي أمام النبي: يا رسول الله علمني مما علمك الله. ما في لف ودوران، ينزل النبي من على المنبر يضع للأعرابي، يضع كرسي يجلس على الكرسي يعلم الأعرابي، بعد ذلك يصعد على المنبر وينهي الخطبة. جاء إليه الأعرابي هذا وقال: يا رسول الله المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم أعمال لا تبلغه إلى درجتي. المعنى يعني أنا أحبك يا رسول الله ولكن أعمالي لا تبلغني إلى الدرجة التي أكرمك الله بها. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لما إيش معنى لما يلحق بهم؟ كلمة لما مثل ألم ومثل لم، لم يقم لم يجلس لم يذهب، ألم يقم ألم يجلس ألم يذهب، لما يقم لما يجلس لما يذهب. فرق بين لما ولم في هذه اللغة العربية الجليلة العظيمة. إذا قلت لم يقم قلت لم يصلي الإمام العصر، معناه ما صلى العصر حتى الآن قبل أن أتكلم، لكن لا يمنع بعدما تكلم صلى. إذا قل لم يقم لم يجلس لم يذهب لم يركع لم يسجد يعني فيما مضى، ولكن لا يمنع أنه في الحال الآن بعدما تكلمت وقع منه الجلوس الركوع القيام إلى آخره. لكن إذا قل لما يجلس لما يقوم لما يقعد يعني من الماضي إلى حين كلام الآن وفي هذا الوقت بالذات ما فعل هذا الآن. فقول الأعرابي لما يلحق بهم يعني من الماضي إلى وقت الآن عندما تكلمت وبعدما تكلمت أنا ما ألحق مقام هؤلاء القوم الذين أنا أحبهم يعني أنت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب جملة واحدة متركبة من مبتدأ وخبر، والنبي أعطي جوامع الكلم. الجواب: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يعني يا أعرابي إذا كنت صادق بأنك تحبني وشرعي وديني وأعمالك لا تبلغ إلى درجتي الدرجة العالية التي أكرم الله جل وعلا بها المتقين، إذن أنت يوم القيامة تكون معهم. المرء مع من أحب. إذا كنت لم تبلغ ذلك بأعمالك التي عملت، لكن الله يهبك ذلك بنيتك الصالحة لأنك أحببت المتقين. ولذا نقول اللهم احشرنا في زمرة المتقين. لذا قضية محبة النبي عليه الصلاة والسلام قضية تحتاج إلى تطبيق صحيح. فإذا قيل لي الرسول نهى، الرسول أمر، الرسول قال، الرسول فعل، إن كنت محبا صادقا فعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. الذي ساقني إلى هذا الكلام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر في اللحية في الرأس، ما في الرأس يزيله، ما في الجسد كان يزيل شعر العانة، وكان يأخذ من شعر الشارب. العرب ما كانوا يعرفون ترك الشارب وأخذ اللحية، مجوسية، ونهينا عن المجوسية، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هكذا قال محبوبنا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أن قيصر أن ملك فارس كتب النبي إليه كتاب أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا الملك الفاجر الظالم لما جاء الكتاب إليه، والنبي قد كتب إلى ملك قيصر، ملك الروم، ملك الحبشة، ملك القبط، ملك العرب، كتب عدة كتب، بعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام، أدعوكم بدعوة الله. لما وصل الكتاب إلى المقوقس عظيم القبط، أخذ الكتاب وضعه في صندوق، وضعه في حرير، احتفظ بهذا الكتاب. أما هذا المجوسي أخذ الكتاب ومزقه، وما اكتفى بالتمزيق، بل إنه بعث إلى ملك العرب، بعث إلى ملك الحبشة يقول له ابعث هذين الرجلين إلى ملك العرب. ملك العرب يبعث الرجلين اللذين أرسلهما هذا الطاغوت القيصري، يذهبان إلى طيبة إلى المدينة ويأتيان بمحمد إليه، يريد أن النبي يذهب إليه، ورجلان بعث به إمام يأتيان إلى طيبة ويأخذان النبي. هذا في السنة السادسة من الهجرة. وصل الرجلان إلى ملك الحبشة، وملك الحبشة ملك من عظماء ملوك الدنيا في ذلك الوقت، وملك الحبشة إلى اليوم يوجد بالحبشة أعظم كنيسة في العالم، وكنائس العالم تدين لكنيسة الحبشة. وأنتم تعلمون أن المسلمين لما ضيق عليهم بمكة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى ملك الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فجاء إلى ملك الحبشة، ملك الحبشة بدوره أرسل إلى ملك العرب، ملك العرب أرسل الاثنين وصلا إلى المدينة. ماذا يريدان؟ يريدان أن يأخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الخبيث المجوس. دخلا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهما بالصفة المجوسية. المجوس تارة يتركون الشارب ويتركون اللحية، فإذا رأيت اللحية والشارب اختلطتا معا. نوع آخر الشعر يعقده، اللحية يعقدها بمعنى يجمعها ويجمعها حتى تكون متواتية بشكل خاص، هذا أمر أيضا مذموم. الوضع الثالث يترك الشارب ويزيل اللحية. فلما دخل عليه وألقى النبي النظر إليهما بادرهما النبي بقوله ويحكما ما تكلم في أمر الأخذ. أمر الأخذ يستطيعان أن يأخذ رسول الله؟ أولا الله جل وعلا لا يهيئ لهما ذلك، ثانيا الأسد، الأشاوذ، الأنصار، المهاجرون الموجودون مع سيد الخلق الذين زادوا عنه في غزواته، رجل يأتي يجعل ظهره ترسا للنبي يوم أحد، أي سهم يأتي إلى ظهره ولا يبلغ النبي، أيدعون هذا اللعين حتى يأخذ النبي؟ محال، ولن يمكنهم الله من ذلك، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بدأ النبي بالنصيحة، ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش المنظر هذا؟ منظر خبيث هذا. ما هو المنظر يا إخوان؟ لا عتب علي وعليك في حالة الجهل، ولكن بعدما أعلم الحكم لا ينبغي لي إن كنت محبا لرسول الله أن أعمل ما نهى رسول الله عنه. كثير منا لا يعلم الأمور فيفعل، ولكن بعدما علم الأمر هذا المحك، هذا الميزان، هنا يتبين أهو يحب رسول الله أم لا. ولذا أقول بصراحة ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، اصلح الشان، وإذا أصلحت الشان الله لا يؤاخذك بما سبق. ولكن الإصرار على الأمر، لأني رأيت زيد وعمر ويا ليتنا رأينا مسلمين يفعل هذا، البلية أننا نرى راقص أمريكي مجوسي فنان ضارب عود لا متقي وصالح نراه يعمل شيء، فإذا بالمجتمع العربي الإسلامي يريد أن يعمل عمل هذا الراقص هذا الفنان، وما هذا هو الواقع المرير الذي نحن عليه. لكن من منا قال أنا أريد أن أفعل كما فعل النبي؟ أخبروني كيف كانت هيئة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، خالد، عكرمة، ابن مسعود، هؤلاء العظام أخلاقهم، أحوالهم. الحمد لله الله أغنانا عن أحوال وأخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأخلاق وشمائل رسول الله، لأنهم هم يرشفون من المعين ويريدون من هذا المعين، معين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام هي أعمالهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنكر النبي عليه وقال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى أنوشروان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ربي، أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ من شاربي وهو ديني، وهو ديني، هكذا قال رسول الله، ولا أزيد على هذا الكلام في هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين.